على موقع أنا السلفي. يقول: ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة ولا يتم الإيمان. عشان كده ربنا عز وجل نفى عن النبي عليه الصلاة والسلام الانحراف في المعرفة والانحراف في الإيه؟ في الإرادة. فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل دينا في إيه؟ فساد المعرفة، الضلال، إنه يبقى شايف حاجة خلاف الإيه؟ الحقيقة. هو يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، يعتقد أن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم، يعتقد أن الله قد ولد، يعتقد أن الله عز وجل له شريك في الملك، وهكذا. ضلال كل العقائد الفاسدة. يعتقد عقيدة فاسدة في القضاء والقدر، جبرية قدرية، يعتقد عقيدة فاسدة في الإيمان باليوم الآخر، يعتقد عقيدة فاسدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان كده هذا الأمر هو الضلال، فساد التصور والفهم والمعرفة، أو فساد الإرادة هو الغي، غوى، أراد خلاف ما يلزم أن يريده. الغي إرادة فاسدة، غواية، يحب شيئا يبغضه الله، يريد شيئا لا يريده الله شرعا.